ما حكم مشاهدة المسلسلات اليومية التي تعرض في البلاد والمصارعة الحرة أيضا؟ ما حكمها؟ حضرتك ويسأل أنا المسلسلات مسلسلات فيها شر يجب الإمساك عن الشر وإنكاره، والمسلسلات الطيبة اللي ما فيها شر لا بأس بسمعه. الآخر يقول إن ما في المصارعة والمصارعة المصارعة ينبغي الحذر من المصارعة، لأنه قد يكون فيها إبداع أو هات ينبغي الحذر من ما فيه بدو بالعراس، حتى المسابقة قد تكون إذا كان فيها بدو بالعراس لا يجوز النظر إليها.